وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. يا رب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما مستقيما ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ذلك. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساء مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا

فمن نكث فإن على نفسه أنتم رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها دحاها ذم أبا ومرعى والجبال أرصاد متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم الفاتحة من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكم آيات بينات تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي وركبت الإذاعة والأنوار البيضاء فيعطتهم من شركة نور على نور لصاحبها غريب الغرباوي من أوف شارع البغدادي تليفون 300